نحن خلقناكم وشددنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله والضحى والليل إذا سجى وادعك ربك وما قلى Oh, ألم يجدك يتيما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة زاد فيه شرفا للنبي ولبيت الكرام.